مركز الرحمة للإنتاج الإعلامي والتوزيع يقدم شرح كتاب مجمل أصول أهل السنة والجماعة في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن فيصل الأهدل حفظه الله تعالى. الدرس الأول يبدأ فيه الشرح من المقدمة إلى قول المؤلف: كل ما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب قبوله وإن كان أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، هذه نبذة في أصول أهل السنة والجماعة في العقيدة تم إعدادها ونشرها استجابة لكثير من القراء طلاب العلم منهم والعامة في ضرورة عرض أصول عقيدة السلف وقواعدها بعبارة موجزة وأسلوب واضح مع التزام الألفاظ الشرعية المأثورة عن الأئمة قدر الإمكان. لذلك خلا البحث من التفصيلات والتعاريف والأدلة والأسماء والنقول والهوامش التي قد تكون ضرورية أحيانا، فإن الرغبة في تحقيق هذا المطلب في كتيب خفيف المحمل والمؤنة حالت دون ذلك، ولعل هذا البحث يكون نواة لمؤلف متخصص يستوفي ما نقص ويلبي رغبة المستزيد إن شاء الله. هذا وقد تم عرضه على كل من فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك وفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان والدكتور حمزة بن حسين الفعر والدكتور سفر بن عبد الرحمن الحوالي، وكل منهم أسهم مشكورا بما أبداه من إضافات وملحوظات جزاهم الله خيرا. وأسأل الله تعالى يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كتبه ناصر بن عبد الكريم العقل في 3 من شهر رمضان المبارك لعام 1441 للهجرة. شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا الكتاب الذي بين أيدينا موصوم بمجمل أصول أهل السنة والجماعة في العقيدة، وقد ألفه الدكتور ناصر بن عبد الكريم العقل، ونرمي إلى دراسة هذا الكتاب في هذه الدراسة الصيفية التي أنتم في صددها، ونسأل الله جل وعلا أن يعيننا على إتمامه. ولربما لا تكفي الأيام التي قررناها لهذا الكتاب، وهي 2 يوماً في الأسبوع، فلربما نزيد في هذه الأيام، وسأشعركم في وقت لاحق إذا زدنا في عدد هذه الأيام. فأقول مستعينا بالله، بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، هذه المقدمة التي قدم بها المؤلف هي المعروفة بخطبة الحاجة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بها في عقد النكاح وفي غيره. فيستحب لمن أراد أن يعقد النكاح أن يتلو هذه الخطبة التي سمعتموها قبل قليل من المؤلف، باتفاق أهل العلم ولكن لو تركها في عقد النكاح فالنكاح صحيح باتفاق العلماء أيضا إلا ما يحكى عن داود الظاهري، فإنه لا يرى أن النكاح صحيح إذا لم تتلى هذه الخطبة، أعني إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إلى آخره. وهل يستفتح بهذه الخطبة غير موضوع النكاح؟ فيه خلاف بين العلماء، والراجح أنه يستفتح أيضا، يشرع الاستفتاح بها في غير النكاح، وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير النكاح، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: هذه نبذة في أصول أهل السنة والجماعة في العقيدة، تم إعدادها ونشرها استجابة لكثيرين من القراء طلاب العلم منهم والعامة بضرورة عرض أصول عقيدة السلف وقواعدها بعبارة موجزة وأسلوب واضح مع التزام الألفاظ الشرعية المأثورة عن الأئمة قدر الإمكان. لذلك خلا البحث من التفصيلات والتعاريف والأدلة والأسماء والنقول والهوانش التي قد تكون ضرورية أحيانا، فإن الرغبة في تحقيق هذا المطلب في كتيب خفيف المحمل والمؤونة حالت دون ذلك، ولعل هذا البحث يكون نواة لمؤلف متخصص يستوفي ما نقص ويلبي رغبة المستزيد إن شاء الله. إذن المؤلف يقول إن المقصود أن هذا نبذة في أصول أهل السنة والجماعة، أي قطعة في أصول أهل السنة والجماعة، نبذة لقطعة صغيرة، فهو إذن كلام موجز في أصول أهل السنة والجماعة. ويقول أنه التزم الألفاظ الشرعية المأثورة عن الأئمة قدر الإمكان، وذلك ليسهل حمل هذا الكتاب أو الكتيب، وأيضا ليسهل حفظه ويسهل الرجوع إليه ويرجو المؤلف أن يكون هذا نواة لمؤلف متخصص، يعني أن يكون بداية لمؤلف كبير في هذا الموضوع. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: هذا وقد تم عرضه على كل من فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البرة وفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان والدكتور حمزة بن حسين الفعر والدكتور سفر بن عبد الرحمن الحوالي، وكل منهم أسهم مشكورا بما أبداه من إضافات وملحوظات جزاهم الله خيرا، وأسأل الله تعالى أن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هؤلاء العلماء الذين ذكرهم المؤلف هم معروفون أحياء من علماء الحرمين الشريفين، من علماء أرض الحرمين الشريفين، وهم علماء معروفون بالعلم والعمل إن شاء الله تعالى. تمهيد: العقيدة لغة من العقد والتوثيق والإحكام والربط بقوة، واصطلاحا الإيمان الجازم الذي لا يتطرق إليه شك لدى معتقده. فالعقيدة الإسلامية تعني الإيمان الجازم بالله تعالى وما يجب له من التوحيد والطاعة، وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر وسائر ما ثبت من أمور الغيب والأخبار والقطعيات علمية كانت أو عملية. السلف هم صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى في القرون الثلاثة المفضلة، ويطلق على كل من اقتدى بهؤلاء وسار على نهجهم في سائر العصور سلفي نسبة إليهم. أهل السنة والجماعة هم من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وسموا أهل السنة لاستمساكهم واتباعهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسموا الجماعة لأنهم الذين اجتمعوا على الحق ولم يتفرقوا في الدين، واجتمعوا على أئمة الحق ولم يخرجوا عليهم، واتبعوا ما أجمع عليه سلف الأمة. ولما كانوا هم المتبعين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المقتفين للأثر سموا أهل الحديث وأهل الأثر وأهل الاتباع، ويسمون الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. تمهيد: العقيدة لغة من العقد والتوثيق والإحكام والربط بقوة، واصطلاحا الإيمان الجازم الذي لا يتطرق إليه شك لدى معتقديه. إذن إذا قلت أنا أعتقد هذا أو اعتقدت كذا أو أعتقد، فهذا معنى اليقين الجازم وليس يعني الشك. العقيدة الإسلامية تعني الإيمان الجازم بالله تعالى وما يجب له من التوحيد والطاعة وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر وسائر ما ثبت من أمور الغيب والأخبار والقطعيات، علمية كانت أو عملية. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: العقيدة معناها، العقيدة الإسلامية ما معناها؟ معناها الإيمان الجازم بالله وما يجب له من التوحيد والطاعة والإيمان بالملائكة والرسل والكتب واليوم الآخر وبالقدر، يعني بأصول الدين. وقوله جزاه الله خيرا وسائر ما ثبت من أمور الغيب، وسائر ما ثبت من أمور الغيب يعني مما أخبرنا الله به، لأن الأمور إما غيبية وإما مشاهدة. من أمور الغيب الجنة والنار لم نرها ولم نشاهدها، لكن أخبرتنا بها الرسل، أخبرنا عنها الرسل، هذه من أمور الغيب. والأخبار والقطعيات علمية كانت أو عملية، يعني أن العقيدة من العقيدة الإسلامية الإيمان بسائر القطعيات علمية كانت أو عملية. فما معنى القطعيات؟ القطعيات عندنا الأمور إما قطعية وإما ظنية، إما قطعية وإما ظنية. والقطعي هو الذي تكاثرت أدلته بحيث لا يقبل الشك، بحيث لا يقبل الشك. مثلا الله عز وجل لا يقبل الشك وجوده، ولا يقبل الشك أيضا استحقاقه للعبادة ووجود الجنة والنار والإيمان بالقدر والإيمان بالملائكة، لا يقبل الشك. هذا من القطعيات. لماذا؟ لأن أدلة ذلك تكاثرت حتى أصبح لا يمكن إنكارها أو لا يمكن تأويلها. لكن هناك في المقابل أمور ليست قطعية، ظنية، تحتمل التأويل وتحتمل، مثل قضايا مثلا الظنية: هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة أسري به أو لم يره؟ محتمل أنه رآه ومحتمل أنه لم يره، يعني بأم عينيه. وإلا فقد ثبت في المسند بإسناد صحيح، يعني في مسند أحمد بإسناد صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ربي ليلة أسري بي. لكن هذه رأيت ربي في أحسن صورة، نص الحديث: رأيت ربي في أحسن صورة، وهذه رؤية منامية النوم. أما الرؤية الحقيقية بأم عينيه فالصحيح من كلام أهل العلم أنه لم يرى ربه صلى الله عليه وسلم حقيقة بأم عينيه. والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: هل رأيت ربك ليلة أسري بك؟ فقال: نور أنا أراه، يعني حال بيني وبين رؤيته نور، فكيف أراه؟ ولذلك جاء في الحديث: حجابه النور جل وعلا، لو كشف عن وجهه لأحرقت سبحات وجهه ما امتد إليه بصره جل وعلا. ولذلك لم يتحمل الجبل لما قال: موسى عليه السلام: ربي أرني أنظر إليك. قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فإذا كان الجبل لما تجلى الله له قال: انظر إلى الجبل، فإذا الجبل تحمل رؤية الله فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل وأرى نفسه الجبل وأرى الجبل نفسه خر الجبل دكا، فلم يتحمل رؤية الله عز وجل، فكيف يتحمل إذن الدعاء؟ ولذلك جاء في الحديث الصحيح: واعلموا أن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت. فهذه المسألة مسألة في العقائد، هل رأى النبي ربه ليلته سري به بأم عينيه أو لم يرى؟ لكن اختلف فيها الصحابة، فليست من القطعيات، إن أدلتها محتملة، سواء مع الفريق هذا الذي قال بأن النبي رأى ربه كابن عباس، أو مع الفريق الذي قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ليلته سري به عائشة وجمهور الصحابة. فإذا عرفتم الفرق بين القطعيات وغير القطعيات والظنيات، النية كانت أو عملية، يعني الإيمان بالقطعيات علمية كانت أو عملية. العلمية هي الخبرية التي تعلمها، مثل العرش، الرحمن على العرش استوى، أخبرك الله بأن له عرش، فهذا قطع لوجوده في القرآن، الرحمن على العرش استوى، هذا علمي يقال له. لماذا؟ لأنه خبري، المقصود منه أن تعرف ذلك وتؤمن به وبوجوده. وهناك شيء اسمه عملي، عملي، العملي المطلوب منك الذي طلبه الله منك أن تعمله، مثل الصلاة، مثل الصيام، مثل الحج. فيقول المؤلف: الإمام الجازم بالله تعالى وما يجب له من التوحيد والطاعة وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر وسائر ما ثبت من أمور الغيب والأخبار والقطعيات، علمية كانت أو عملية. على معنى العقيدة الإسلامية، إذا الإيمان بالقطعيات وقابلها الظنيات، الإيمان بالقطعيات علمية كانت أو عملية، علمية كانت مثل إيه؟ الإيمان باليوم الآخر، أو عملية مثل الصلاة. قال المؤلف: السلف هم صدر هذه الأمة، هم صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى في القرون الثلاثة المفضلة، ويطلق على كل من اقتدى بهؤلاء وسار على نهجهم في سائر العصور سلفي، نسبة إليه. إذن السلف من هم؟ صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى في القرون الثلاثة المفضلة. لماذا فضلت القرون الثلاثة الأولى التي تلي النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذلك لورود الحديث الصحيح: خير القرون قبلي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذه هي خير القرون الثلاثة المفضلة، وكل من اقتدى بالسلف الصحابة أو التابعين أو الأئمة المهديين يقال له سلفي، نسبة إليهم، تقال له سلف نسبة إليهم إلى السلف. وأهل السنة والجماعة، لأننا ندرس مجمل أصول أهل السنة والجماعة، فمن هم أهل السنة والجماعة؟ يقول المؤلف: أهل السنة والجماعة هم من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هم من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وذلك ونقبل كما كلام المؤلف فيه توضيع زيادة: وسموا أهل السنة لاستمساكهم واتباعهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسموا الجماعة لأنهم الذين اجتمعوا على الحق ولم يتفرقوا في الدين، واجتمعوا على أئمة الحق ولم يخرجوا عليهم، واتبعوا ما أجمع عليه سلف الأمة. إذن هؤلاء أهل السنة والجماعة من هم؟ من كان على مثل ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والدليل على ذلك حديث الافتراق. حديث الافتراق الذي رواه أبو هريرة وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله أنه قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. إذن هذه هي الفرقة، سيأتينا أنها هي الفرقة المعزة، وهؤلاء هم الجماعة. كما في رواية صحيحة في حديث الافتراء، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من هم يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة، وهم أهل السنة طبعا. فإذا لماذا سموا بأهل السنة؟ لاستمساكهم واتباعهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، استجابة لقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. النواجذ يعني الأضراس، يعني تمسكوا بها. ولماذا اختار النواجذ؟ لأن هذه الأسنان الأمامية ضعيفة نسبيا، فيمكن لو عضيت شيئا بها يمكن أن ينكسر إذا فلت، تنكسر إذا فلت منه. لكن قال صلى الله عليه وسلم: عضوا عليها بالنواجذ الأضراس لأنها راسخة. فإذا تمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتمسكوا بسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. ولماذا سموا الجماعة؟ لأنهم اجتمعوا على الحق ولم يتفرقوا في الدين، واجتمعوا على أئمة الحق ولم يخرجوا عليهم، يعني أئمة العدل، الأئمة الشرعيين، واتبعوا ما أجمع عليه سلف الأمة. واتبعوا ما أجمع عليه سلف الأمة، فلذلك سموا بالجماعة. ولما كانوا هم المتبعين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المقتفين للأثر سموا أهل الحديث وأهل الأثر وأهل الاتباع، ويسمون الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. أما تسميتهم بالطائفة المنصورة والفرقة الناجية فقد ورد في أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث الافتراق قال: كلها في النار إلا واحدة، يعني تنجو من النار. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. وفي رواية قال: هي الجماعة. أما تسميتها بالطائفة المنصورة قد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. إذن هذه أسماء مترادفة: سلفي، السلف أو سلفي، أهل السنة والجماعة، أو نقول السلف أو أهل السنة والجماعة، أو أهل الحديث، أو أهل الأثر، أو أهل الاتباع، أو الطائفة المنصورة، أو الفرقة الناجية. هذه مترادفات من شيء واحد، من شيء واحد، السلف أو أهل السنة والجماعة، أو أهل الحديث، أو أهل الأثر، أو أهل الاتباع، أو الفرقة الناجية، أو الطائفة المنصورة، مترادفات تقريبا لشيء واحد. إذن فهمتم هذا الكتاب على إلى ماذا يدعو مجمل أصول أهل السنة والجماعة في العقيدة. هذه هي أصولهم. قال المؤلف: أولا، قواعد وأصول في منهج التلقي والاستدلال. واحد، مصدر العقيدة هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة وإجماع السلف الصالح. أولا، ما معنى هذا العنوان؟ قواعد وأصول في منهج التلقي والاستدلال. ما معنى منهج التلقي والاستدلال؟ منهج يعني طريق، تلقي يعني الأخذ، والاستدلال يعني كيف تستدل، كيف تطلب الدليل، يعني كيف تفكر، من أين تأخذ آراءك وعقائدك ومواقفك، من أين تأخذها. فعند أهل السنة والجماعة منهج يعني طريق في التلقي والاستدلال، لهم مصادر يتلقون منها، كما أن لغيرهم مصادر يتلقون منها. فأولا مصدر العقيدة عندهم هو كتاب الله وسنة رسوله الصحيحة وإجماع السلف الصالح. هل في هذا خلاف بين المسلمين أن مصدر العقيدة هو كتاب الله وسنة رسوله الصحيح وإجماع السلف الصالح؟ هل في هذا خلاف بين المسلمين؟ مع الأسف يوجد من يقول بخلاف ذلك، فهناك مصادر عند طوائف من الناس، وناس جعلوا العقل مصدرا من المصادر، العقل يعني يأخذون منه أفكارهم وعقائدهم، سيأتي الكلام مفصلا على العقل. وأناس اتخذوا الأحلام والرؤى والمنامات والكشوف والذوق مصدرا من مصادر العقيدة، فتجده ربما يبني عقيدة على حلم من الأحلام. وأناس جعلوا قول الرجال وقول الشيوخ والأئمة مصدرا من المصادر، أو قول مشايخهم وقول الرجال جعلوه مصدرا من مصادر التلقي والاستدلال. وأهل السنة والجماعة إنما يأخذون عقائدهم وأفكارهم وآراءهم من الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة. لماذا قال المؤلف وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح؟ لأن السنة دخلها الضعيف، وتكلم أناس في الحديث فوضعوا أحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبا وزورا وبهتانا، ولذلك تصدى لها رجال الحديث فألفوا فيها علوما غزيرة وكتبا عظيمة بعلم الرجال وعلم الإسناد، بحر لا ساحل له. لماذا قام هذا العلم؟ لتنقية حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبيان الحديث الصحيح من حديث ضعيف. فإن الطوائف أيضا اعتمدوا على مطلق الحديث، حتى الحديث الموضوع والله ربما يبنون عقائدهم على حديث موضوع مكذوب، حديث مثلا الاكتحال في يوم عاشوراء مثلا، أو حديث إكرام الديك الأبيض، أو مثلا أكل الباذنجان بنية، يعني الباذنجان لما أكل له. فهذه الأمور لا شك حديث موضوع مكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق المحدثين، وليست مصدرا للعقيدة ولا للتصديق. لذلك قال المؤلف وسنة رسول الله الصحيح. إذن المصدر أولا هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيح، من هنا نستقي عقائدنا وأحكامنا. وإجماع السلف الصالح، والإجماع حجة شرعية، وسأطيل قليلا في مسألة الإجماع، لأن بعض الطلبة تأثر بمسألة الإجماع برأي بعض المحدثين المتأخرين، والواقع أن الإجماع حجة شرعية دل على حجيتها الكتاب والسنة، لكن الإجماع الذي ينضبط هو إجماع الصحابة رضوان الله عليهم، أما من بعدهم فإن الأمة قد كثرت وتفرقت واختلفت بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك الإجماع الذي نستطيع أن نجزم بأنه حجة شرعية هو إجماع الصحابة. ثم إذا أجمع الصحابة على شيء فإن إجماعهم حجة شرعية، وإذا قلنا حجة شرعية يمنع من وجود خلاف بعده، يمنع من وجود خلاف بعده. يعني إذا قلنا هو حجة شرعية فمتى انعقد إجماعهم على مسألة ما، ومعنى ذلك أنه هو الحق، فلا يجوز لمن بعدهم أن يخرقوا هذا الإجماع أو أن يأتوا برأي مخالف له. أما أدلة حجية الإجماع فكثيرة، وأذكر بعضها. من ذلك قول الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذن هذه الآية نفهم منها أن اتباع سبيل المؤمنين واجب، لأنه جل وعلا يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، يعني يتخذ شقا آخر مقابل شق الرسول صلى الله عليه وسلم، نوله ما تولى ويتبع غير سبيل المؤمنين. معنى هذا أن اتباع سبيل المؤمنين واجب، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الدليل الثاني قوله جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تنازعتم في شيء، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. أمرنا الله جل وعلا في هذه الآية أن نرد الأمر إلى الله ورسوله عند التنازع، لأنه جل وعلا يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. طيب إذا لم نتنازع فما الحكم؟ الحكم خلاص معناه أنه هو الحق. نستطيع أن نقول بعبارة علمية إن مفهوم الشر في قوله جل وعلا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله دل على أنه إذا لم يتنازع المؤمنون أو المسلمون فلا يجب الرد، فدل على أن ذلك حق. هذا يدل إذن على أن إجماع المسلمين حجة شرعية، ولكننا قد قدمنا أن الإجماع الذي يمكن ضبطه هو إجماع الصحابة رضوان الله عليهم. أما من السنة فمن الأدلة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلال، أو لفظ الحديث عند أبي داود: إن الله لمن إلي ثلاثا وذكر منها: وألا تجتمع على ضلالة. والضلالة الخطأ سواء كان عمدا، الخطأ أو الخطأ سواء كان متعمدا بمعنى الذنب أو الخطأ غير متعمد، فهو يشمل عام يشمل هذا وذاك. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم بأنها على الحق: لا تزال طائفة من أمتي على الحق. هذه الطائفة جزء من الأمة ولا لا؟ جزء من الأمة وموصوفة بأنها على حق، أليس كذلك؟ فإذا أجمعت الأمة كلها فهل يخرج الحق عنها؟ لا يخرج الحق عنها، وهذا هو المطلوب. أكرر، ما دام أن هناك طائفة من أمة محمد لا تزال على الحق وهي جزء من أمة محمد، طيب لو أجمعت أمة محمد كلها بما فيها الطائفة التي فيها على الحق، أجمعت كلها على مسألة معينة وأصبح قولها فيها واحد، هل سيخرج الحق منها؟ لا، لم يخرج لوجود الطائفة على الأقل، وجود هذه الطائفة فيها الموصوفة بأنها على الحق. إذن لا يخرج الحق عن هذه الأمة، لا تجتمع أمة محمد على ضلالة. الأدلة كثيرة عقلية ونقلية، وعلى كل حال نكتفي بهذا القدر من حيث الاستدلال على حجية الإجماع. فلا شك أن ما أجمع عليه الصحابة هو مصدر، وكذلك لقيام الأدلة الشرعية على حجيته، وكذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اثنين، كل ما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب قبوله وإن كان آحادا، ما دام صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب قبوله. يقول الإمام الشافعي في الرسالة فيما معناه: أجمع كل من لقيت من أهل العلم على أنه ليس لأحد استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعها إلى غيرها. يعني الإمام الشافعي ينقل الإجماع عن الأمة في عصره أن كل من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم فليس له أن يدع هذه السنة إلى غيرها. ولذلك لما دخل رجل على الإمام الشافعي وقال للإمام الشافعي: ما تقول في المسألة الفلانية يا إمام؟ قال الإمام: قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا. فقال له الرجل: وأنت ما تقول فيها يا إمام؟ فغضب الشافعي رحمه الله تعالى وقال له: أتجدني في كنيسة؟ أتجد علي زنارا؟ أقول لك قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وتقول ماذا تقول أنت؟ يعني يقول الإمام الشافعي: هل رأيت علي علامة الكفر حتى تجعلني قولي مقابل قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما دام قلت لك أن النبي قضى فيها بكذا فليس لنا مع النبي صلى الله عليه وسلم قول، وإذا جاء النص عن رسول الله خلاص انتهى المشكلة. فإذا كل ما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب قبوله، وهذا مقتضى الإيمان بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن معنى ذلك طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزاده. هذا معنى قولك محمد رسول الله، وإقرارك بأنه رسول من عند الله معنى تطيعه فيما أمر، ومعنى تصدقه فيما أخبرك، ومعناه تجتنب ما نهاك عنه. يقول المؤلف: وإن كان أحدا، يعني يجب قبول خبر النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان أحدا، لأن أخبار النبي صلى الله عليه وسلم نوعان: متواتر وأحد. والمتواتر هو ما رواه جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب، والأحد ما رواه عدد هو دون ذلك. فالخبر المتواتر قطعي، لكن أيضا أخبار النبي صلى الله عليه وسلم الظنية الآحاد، سواء كانت غريب ما يعرف عند المحدثين بالغريب أو بالعزيز أو بالمشهور أو بالمستفيض، فيجب القبول، لأن يعني هذه كلها لم تصل حد التواتر، لم تصل حد التواتر. يقول المؤلف: وإن كان أحدا. لماذا قال المؤلف وإن كان أحدا؟ يرد به على طوائف كالأشاعرة مثلا وغيرهم، فإنهم لم يقبلوا خبر النبي صلى الله عليه وسلم الآحاد في العقيدة، وصواب قبولوه في العقيدة، وأن هذا التفريق حادث ومبتدع، بل كان الصحابة وغيرهم يقبلون أخبار النبي صلى الله عليه وسلم متى صحت، سواء كانت في العقيدة أو في غير العقيدة، والأدلة على ذلك كثيرة جدا. ونستعرض طائفة منها سريعة لنثبت وجوب العمل بخبر الأحد. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في المسند: رحم الله امرأ، أو نظر الله امرأ، أو نظر الله عبدا سمع منا مقالة فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أو عام سامع، ورب حامل فقه ليس بفقيه. الحديث ما معنى هذا وكيف الدلالة؟ الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لك إذا أنت حفظت حديثه بالنص. إيش بالمعنى؟ خصوصا نحن لا نعرف لسان العرب وما يحيل المعاني، من أولى أن نحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالنص. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ أو عبدا سمع منا مقالته فحفظها أو فوعها فأداها كما سمع. لماذا تؤديها كما سمع؟ لماذا هذا كله؟ فرب مبلغ أو عام سامع، ربما شخص آخر تبلغه إياه يفهم المقالة أكثر منك، وربع حامل الفقه ليس بفقيه لكن ينفع الله بك، لا تستطيع تستنبط من الأحكام، لكن إذا نقلت المقالة كما هي يستطيع غيرك من أهل الفقه والعلم أن يستنبط منها الأحكام. ولذلك قالوا وما آفة الأخبار إلا رواتها، لأنهم يحرفون دائما. فوجه الدلالة من هذا الحديث على حجية خبر الأحد أن عبدا أو امرأة هذا واحد، ومع ذلك معناه أن مقالته التي يحدث بها تقوم بها الحجة، تقوم بها الحجة، وهذا عام في العقائد وبغيره. ومن ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ بن جبل إلى اليمن، وهو واحد معاذ بن جبل كما في الصحيحين، وقال له إنك تأتي قوما أهل كتاب، فأول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله الحديث. فأنت ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا بالعقيدة والشريعة وهو واحد، كذلك أرسل رسلا كثيرة إلى هرقل وإلى كسرى وإلى غيره من الزعماء والملوك، وكان يرى صلى الله عليه وسلم أن الحجة تقوم عليهم بخبر الواحد. وأرسل عليا رضي الله تعالى عنه كما في السنن يوم أيام منى ينادي في الناس وينهاهم عن الصوم، ويقول لهم إن أيام منى أيام أكل وشرب، ورأى أن الحجة تقوم عليهم بذلك. وبعث طلحة عام خيبر ينادي في الناس على إن لحوم الحمر قد حرمت، أو إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم والناس أن الحجة تقوم عليهم بخبر هذا الواحد، ولم يرسل، كان بإمكانه أن يرسل جماعات من أجل أن يكون الخبر متواتر، ومع ذلك لم يرسل إلا واحدا. وكذلك في الصحيح ثبت أن أنس بن مالك قال كنت أسقي الخمر أبا طلحة وأبا عبيدة وعبيد بن كعب وعبيد بن كعب، أنا كان قبل تحريم الخمر، فسمعنا الصارخ يقول ألا إن الخمر قد حرمت، فقال لي أبو طلحة قم يا أنس فأهرق الجرار، يعني كل الجرار، فقام أنس وأهرق. طيب هذا مهل، كيف يتلفون المال بخبر واحد سمعوه يصرخ ولكن عرفوا صوته؟ إذا الحجة تقوم عليهم بخبر هذا الواحد. وحضر أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسجد قباء والناس يصلون إلى بيت المقدس، فقال قد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم آنفا إلى المسجد الحرام، فتحولوا وهم في الصلاة مع إمامهم إلى المسجد الحرام، ورأوا أن الحجة قد قامت عليهم بخبر هذا الواحد. وهذه الأدلة كثيرة أيها الإخوة، كثيرة جدا الأدلة التي تدل على حجية خبر الواحد، أمثال ما ذكرته لكم. ومجموع هذه الأخبار ليس الاستدلال بأحدها وإنما بمجموعها، لأن أحد قد قال إن أخبار أحد أيضا، فكيف يستدل على شيء بنفسه أو بالدعوة على نفسها؟ لكن الاستدلال إنما هو بمجموع هذه الأحاديث، فإن أفادة العلم القطع اليقيني على قضية كلية واحدة وهي وجوب العمل بخبر الواحد، وجوب العمل بخبر الواحد. وأكتفي بهذا القدر. إن كان هناك أسئلة. نعم. وعيدها، يعني قد يقول قائل طيب هذه الأدلة التي سقتها لي ومستعد أن تسق مثلها عشرات هي نفسها أخبار أحد، فأنت تريد أن تثبت حجية خبر الواحد، حجية خبر الأحد، فكيف تحتج بخبر أحد؟ سأقول لك، سيلزم الدور، سأقول لك طيب هذا خبر أحد أيضا، أثبت لي أنه حجة يجب قبوله. فحتى لا ينزم الدور أو التسلسل هنا أو يقال إن هذه القضية من الاحتجاج بالشيء على مثله أو بالشيء على نفسه، قلنا أن الاستدلال هنا، استدلالنا بهذه الأحاديث ليس هو من باب الاستدلال بالشيء على نفسه، إنما وجه الاستدلال أن مجموع هذه الأدلة، ضم هذه الأدلة إلى بعضها، أخبار الأحد ستصبع عشرات، كل واحد منها يفيد قضية واحدة وهي وجوب قبول خبر الواحد، ولا لا؟ كلها يدل على قضية كلية واحدة وهي وجوب قبول خبر الواحد. إذن هذه الأدلة لم تعد أحد بالنظر إلى مجموعها، ولا أصبحت متواترة تدل على قضية واحدة هي وجوب قبول خبر الواحد. كيف؟ وما لم تكن بخير؟ هي الدليل يمكن أن تستفيد منه عدة أشياء. من الفوائد التي استفدناها من هذه الأدلة، يعني كل دليل مما سقطه يمكن أن نخرج منه 20-30-40-100 مسألة، لكن من فوائد كل دليل أنه يدل على حدية خبر واحد، أنه يدل على حدية خبر واحد. طيب مثلا حديث نظر الله عبدا سمع مني مقالة فحفظها ووعاها وبلغها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع ورب حامل فقه ليس بفقيه، ثلاثة لا يغل عليهن قلب مسلم: الإخلاص لله ولزوم جماعة المسلمين، الإخلاص لله، وثانية لا ثالث هذا ثلاثة لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: الإخلاص لله، نسيت الثانية، الثالثة ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. هذا الحديث مثلا وردنا أن نستخلص منه الفوائد، سنستخلص منه فوائد كثيرة. على سبيل المثال يمكن أن نستخلص منه 3 فوائد في موضوع العقيدة عندنا في هذا الباب. هذا الحديث يدل على حجية الإجماع أولا، لماذا؟ لأنه قال ولزوم جماعة المسلمين. يدل على حجية خبر الأحد، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وسمعها نظر الله امرئا أو عبدا، وهذا واحد، ومدحه لأنه بلغ، ولأن غيره سيستفيد من ذلك وسيستنبط من ذلك فقها تقوم به الحجة، وهو خبر أحد. الشاهد أن هذا الحديث أفاد حجية خبر واحد، وكذلك الآخر وكذلك الثالث، فمجموع هذه الأحاديث أصبح متواترا. هذا ما يسمى عند العلماء من التواتر المعنوي، لأن التواتر نوعين: تواتر لفظي وتواتر معنوي. تواتر لفظي مثل حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا متواتر لفظي. إيش معنى متواتر لفظي؟ يعني نجزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله بهذا اللفظ: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لماذا؟ لأن أكثر من 70 صحابي رأوا هذا الحديث عن رسول الله، منهم 10 المبشرين بالجنة، معظمهم تكرر بهذا اللفظ: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، أصبح متواترا لفظا حتى وهو معنى. المتواتر والمعنى هو نوع ثاني، وهو معظم الأدلة المتواترة إنما تواترها معنوي وليس لفظي. ومعنى التواتر المعنوي أن تأتي أدلة كثيرة، هذه الأدلة تدل على قضية كلية واحدة، وإن كان أحدها يدل على أشياء، يعني مثلا أحاديث الكوثر، تعرفون الكوثر؟ إنا أعطيناك الكوثر وهو نهر، حوض للنبي صلى الله عليه وسلم يصب منه نهر الكوثر في الجنة، من شرب منه لم يظمى بعده أبدا، وجاءت أوصافه في الأحاديث كثيرة. الكوثر من المتواتر المعنوي، أحاديث الكوثر كثيرة، لكن هل كلها تدل على شيء واحد؟ بعضها يصف أمير الحوض، وبعضها يصف طوله، وبعضها يصف مثلا لونه، وبعضها يصف النهر الذي يصب منه، وبعضها يصف كيف يسقي النبي صلى الله عليه وسلم الناس يوم القيامة منه أمته منه. أحاديث مختلفة تدل على أشياء، أحدها يعني لو قلت مثلا آنية الكوثر، عدد آنية الكوثر ليس متواترا إنما أحد، هذا كلام صحيح، لكن تلك الأحاديث مفردها كل واحد منها يدل على قضية كلية واحدة وهي وجود الكوثر. آنية الكوثر يلزم منه وجود الكوثر، لونه يلزم منه وجود الكوثر، كيف يسقي النبي صلى الله عليه وسلم أمته يدل على وجود الكوثر. فهذه الأحاديث أفرادها وإن كان ليس متواترا لكن كلها يدل على قضية كلية واحدة وهي وجود هذا. وكذلك الحال عندنا في موضوع الاحتجاج بقرار الأحاد، فإن تلك الأدلة وإن كانت أحادا لكن مجموعها يدل على هذه القضية الكلية الواحدة وهي الاحتجاج بخبر الواحد وهي وجود قبول خبر الواحد. واضح إن شاء الله. معنى قول الإمام أحمد من ادعى الإجماع فهو كاذب يحمل على أنه أراد بعد الصحابة لأن الأمة كثرت وتفرقت، أو يحمل على أن كثيرا ممن يدعي الإجماع لا يستقرئ فيثبت أن الناس اختلفوا في أقوالهم. والدليل على هذا التأويل أن الإمام أحمد يرى حجية الإجماع، أن الإمام أحمد يرى حجية الإجماع وهو كالأئمة كسائر الأئمة يرى حجية الإجماع. كثير من الناس يفعلون البدع ويقولون بأن ذلك ضلال مستدلين بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلال أخلد. وهل يقصد بأمتي بالحديث هو جميع الناس؟ أرجو التوضيح وجزاك الله خيرا. الأمة هي كل الأمة، أما إذا فعل طائفة من الناس حتى لو كان هم أكثر الناس أمرا فلا يدل على حجيته، إنما الحجة بإجماع الأمة كلها. وقلنا الإجماع الذي ينضبط هو إجماع الصحابة، أما من بعدهم فقد تفرقوا واختلفوا. هل أكل لحم طيور البحر حرام أفيدون أجزاب؟ لا، حلال الصواب ولا حرج في ذلك، لقوله جل وعلا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسق أهل لغير الله به. هل هناك فرق بين الأشاعرة والأشعرية؟ لا، الأشاعرة والأشعرية نسبة إلى أبي الحسن الأشعري المذهب المعروف. هل يقبل حديث أحد من كل شخص أم شروط أفيدون جزاكم الله خيرا؟ إذا صح فكل سند فما رواه عدل ضابط عن مثله حتى يبلغ منتهاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خال من الشذوذ والعلة القادحة فهو الإسناد الصحيح. فهذا شروطه، أن يكون الراوي عدل يعني لا يكذب، ضابط يعني حافظ، إما حفظ صدر أو حفظ سطر يعني يكون حفظه بصدره يضبطه، أو كتابة يكون عنده كتاب مضبوط في الحديث، فهذا الذي يقبل حديثه ويرويه بإسناده حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد متصل الخالي من الشذوذ والعلة. من يشاقق الرسول من بعد ما تبين الآية الثانية، وهو في أي سورة هاتان الآيتان؟ هاتان الآيتان في سورة النساء كلاهما. ما معنى كلمة زنديق أو إيش هذه الكلمة؟ إذا كان مصدر التلقي عند أهل السنة هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما هو مصدر التلقي عند أهل الأهواء والبدع؟ أنا ذكرت هذا في محاضرة كاملة فأحيلكم على هذه المحاضرة، وأقول هنا بإنجاز مصدر التلقي عند أهل البدع والأهواء هو العقل، الذوق، الكشف، المنامات، الأحاديث الضعيفة والموضوع المكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم، التلبيس أيضا يعني وجود مجرد شبه بالأدلة بين القلب بين الأصل وبين الفرع، مطلق الشبه يعملون به. هل يخدش الإجماع عالم يعتد بقوله؟ نعم، إذا خالف عالم يعتد به الإجماع فإنه لا يعتبر إجماع، وأن الواحد والاثنين يخلقون الإجماع في أصح قولي الأصوليين. لكن إذا انعقد إجماع لا عد يصح أن يكون خلاف بعده،